السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فسورة الكهف هي سورة عظيمة، ويكفي أن نعرف من فضلها أن من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال. ورد في فضلها آثار كثيرة، ولو أردنا نقف مع سورة الكهف وقفات، فإن ذلك لا شك أنه سيستغرق وقتا طويلا. فهذه المحاضرة بعنوان عشر فوائد من سورة الكهف، ولكن الفوائد الموجودة في سورة الكهف بالمئات، إلا أننا اخترنا منها عشر فوائد في هذه الجلسة، وفوائدها كثيرة جدا. سوف نقف إن شاء الله مع عشر وقفات من هذه السورة، ثم نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة. قال الله جل وعلا في هذه السورة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا، بمعنى أن الوقت تفلت منه وفرط فيه حتى جاء إلى لقاء الله، وهو مضيع لحياته ووقته، ولم يستغل الحياة الدنيا في عمارة الحياة الأبدية السرمدية. ويذكر في سبب نزولها أن كبار قريش والملأ منهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم جلسة مستقلة وأن لا يحضرها أمثال هؤلاء السفلة في نظرهم، مثل صهيب وعمار وبلال، حتى لا يجترئوا على هؤلاء الملأ وكبار القوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصص لهم جلسة مخصصة لهم طمعا في هدايتهم، لكن القرآن أمره أن يصبر نفسه مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين هم حافظين على صلاة الفجر وهي صلاة الغداة، وصلاة العصر وهي صلاة العشي، ويذكرون الله عز وجل ويتلون كتابه وهم مخلصين يبتغون بذلك وجهه، هؤلاء وإن كانوا ضعاف وإن كانوا مساكين وإن كانوا فقراء هم الذين تجلس معهم. وما لك وما العلية القوم ما داموا أنهم غير صادقين في الهداية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حتى نفسك لو أرادت مثلا أن تقوم عنهم فلتصبر، صبره. وهذا يدلنا على أن الدعوة تحتاج إلى الصبر، العبادة تحتاج إلى الصبر. فالصبر هو نصف الدين، ولا يمكن أن يوفق الإنسان للعبادة إلا بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فالصبر لله والصبر مع الله. فالصبر لله والإخلاص، أن تكون في عبادتك مخلص لوجه الله عز وجل. والصبر مع الله هو أن تكون كما يريد الله عز وجل، لا كما تريد نفسك ورغباتك. الشرع ماذا يريد؟ ماذا يريد الشرع وليس ماذا يريد هواك؟ ولهذا الله عز وجل يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا نوع ثالث، الصبر بالله، يعني معناه أنك لا تستطيع أن تصبر إلا بعون من الله وتوفيق. واصبر وما صبرك إلا بالله، تصبر على طاعة الله، نفس الطاعة هذه الصبر عليها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. ولهذا تقول أنت في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك مهتدي في الجملة إلى الصراط المستقيم، لكن مع ذلك الثبات على الصراط المستقيم، القوة المعرفية التفصيلية، القوة العملية والتوفيق للعمل، كل هذا يحتاج إلى عون من الله. ولهذا قرنت الاستعانة بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فحتى عبادتك لله تحتاج إلى عون من الله عز وجل أن يعينك عليه. فهؤلاء الضعاف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر معهم، هم الذين كانوا بعد ذلك هم قادة الأمة وسادة الأمة، لأنهم مخلصين وتربوا على عينه. فلا يغتر الإنسان بالمظاهر وبالوجاهات وبالمناصب، إنما هؤلاء الصادقين مع الله هم الذين سينفع الله عز وجل بهم حينما يأذن جل وعلا. وقفة ثانية، يقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس المراد في هذه الآية التخيير، لكنه هذا أسلوب يراد به التهديد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن نستفيد منه أيضا أن للإنسان مشيئة يترتب عليه الحساب. كثير من الناس إذا أمرته بالخير اعتذر بأن الله لم يرد له، أو ما شاء الله أن يهتدي. لا، الإنسان له مشيئة، والقرآن صريح في آيات كثيرة أن لك مشيئة يترتب عليها الحساب والجزاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وحينما يشاء الإنسان أن يكفر ولا يشاء الهداية، فإن الله عز وجل ييسر له، أو فإن الله يصعب له طريق الهداية ويختم على قلبه وسمعه وبصره. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. حينما هم زاغوا ولم تتحرك نفوسهم للهداية، هنا أزاغ الله قلوبهم. إذن للعبد مشيئة يختار بها ويكلف بها ويحاسب على أساسها، وإن كانت هذه المشيئة يعني تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والوقفة الثالثة قوله جل وعلا في الحوار الذي دار بين المؤمن والكافر في قصة صاحب الجنة: واضرب لهم مثلا رجلين. يقول جل وعلا: أنا أكثر منك مالا وولدا. حينما افتخر الكافر على المؤمن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اغتر بالدنيا وما توقع أن تنتهي هذه الجنة وهذه الأموال الطائلة الذي أعطيها، ما توقع أن تنتهي. قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ هنا نستفيد أن المال والولد إذا لم يعين على طاعة الله فإنهما لا ينفعان. فهذا رجل أعطاه الله من مال الدنيا، أعطاه بساتين ومزارع وكان له ثمر، يعني مال ثمر أموال، وكان له ثمر يعني مال ذهب فضة، وأعطى من البساتين واغتر بأن هذا لا يمكن أن ينتهي، اغتر بقوته وماله. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ الحوار مع الكافر، مع الفسقة، مع العصاة، مع يأخذ أساليب متنوعة في القرآن. أحيانا يكون حوار عقلاني ومنطقي، ولكن أحيانا يكون حوار عاطفي، أو أحيانا يكون حوار فطري تخاطب فيه فطرة الإنسان، تخاطب فيه فطرة الإنسان. هنا الحوار من هذا النوع، يعني صحيح في عقلانية ومنطقية، لكن أيضا بدرجة أولى هو يخاطب فطرته: أكفرت بالذي خلقك؟ وهنا خطاب للفطرة. فالخطاب الحوار الإسلامي يمكن أن يخاطب عقل الإنسان وروح الإنسان فطرته، فيجب أن يكون متنوع. ولهذا القرآن كان: ولقد صرفنا في هذا القرآن، نوعنا الأساليب. ولهذا القرآن استعمل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، واستعمل مختلف أنواع الأساليب. فنلاحظ هنا التركيز على خطاب أو نوع من الحوار، والحوار العاطفي الفطري: أكفرت بالذي خلقك؟ لأن كل إنسان مجبول ومفطور على معرفة الله، يعني خلقه الله عز وجل على الفطرة. ما معنى كل مولود يولد على الفطرة؟ وأيضا الحديث في صحيح مسلم، حديث عياض بن حمار: خلقت عبادي حنفاء حتى أتت الشياطين فاجتالتهم فأمرتهم أن يشركوا بي وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فما معنى حنفاء؟ أي على الفطرة، على التوحيد. وما هي الفطرة؟ يعني خلق الله الإنسان على طبيعة تقتضي توحيده وتقتضي معرفة الله عز وجل، على طبيعة كل إنسان مؤمن والكافر. لكن فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يأسلمانه مثلا، لأنه مخلوق على الفطرة وعلى الإسلام وعلى معرفة الله وعلى توحيده. لكن الذي يؤثر عليه مؤثرات أخرى: البيئة، الوالدين، المدرسة، المجتمع. نعم. فاغترار الفاجر هذا بماله وولده يدلنا أيضا، كما يدل على تحريم الافتخار، يدل على أن المال والولد والإمكانات والقوة لا تنفع إذا لم تعنك على طاعة الله، لا قيمة لها. إذا لم تعنك على طاعة الله. الوقفة الرابعة، قال له صاحبه وهو يحاربه وهو يحاوره، ذكرنا هنا مشروعية محاورة له الكافر ونوع الخطاب أيضا عاطفي أو فطري. كذلك في نفس الآية هنا تحريم الاغترار كما قلنا والافتخار. فالمال والولد إذا لم يؤدي إلى طاعة الله فلا قيمة له. وقفة الخامسة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. هنا إذا رأى الإنسان ما يسره وما يعجبه فعليه أن يذكر الله عز وجل بدل من أن يغتر، أو بدل من أن يدخل الشيطان فيصيبه الحسد مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معناه: إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يسره فليبرك فإن العين حق. يعني ممكن الإنسان حتى يحسد نفسه، أحيانا ممكن تحسد نفسه، فلا تغتر. إذا رأيت من شيء عندك مال أو أولاد أو مثلا شيء من الجمال، أو لا تغتر بل تبرك. ممكن تحسد نفسك، ممكن تحسد نفسك، فاذكر الله عز وجل واحمده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا ما صار إلا بالله عز وجل، ولم يكن لي هذه القوة وهذه الإمكانات إلا بالله عز وجل. كذلك لو رأيت من أخيك، إذا رأيت من أخيك خيرا أو شيء أعجبك فاذكر الله عز وجل وبرك وقل ما شاء الله تبارك الله، لأن بهذا الذكر تطرد الشياطين وتطرد الحسد. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هنا فائدة أخرى وهي التطلع إلى الآخرة، التطلع إلى الآخرة. هذا الرجل لم يقل، يعني لم يطلب أن يكون له في الدنيا ذلك، لكن طلب أن يكون في الآخرة، لأن الدنيا مهما طالت فهي محدودة وزائلة وسنوات تنتهي. لكن تطلع إلى الآخرة، إلى ما عند الله عز وجل. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ووقفة أخرى أيضا: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الدعاء على أموال الكفار بالتلف مشروع وجائز، إذا كانت هذه الأموال لا تستخدم إلا في معاصي الله. ما دامت هذه الأموال لا تستخدم إلا في معاصي الله فيجوز الدعاء على الكفار وعلى أموالهم، كما قال هذا الرجل الصالح: فيرسل عليها حسبانا من السماء فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يعني كارثة سماوية، إما عصير مثلا أو إحراق. نعم. فتصبح صعيدا زلقا، يعني تراب أجرد ليست فيها زرع ولا فيها ماء ولا. وهذا أيضا يشبه كلام سيدنا موسى عليه السلام حينما قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس على أموالهم، قيل أصبحت أموالهم حجر، الذهب والفضة تحول إلى حجارة بدعوة موسى عليه السلام وتأمين هارون. فإن الله عز وجل استجاب دعوتهما كما قال جل وعلا في عقب هذه الآية التي توجه بها موسى بهذا الدعاء: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الوقفة السابعة أو الثامنة: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هذه يمكن هذه الجزئية نأخذ منها ثلاث فوائد. قول موسى عليه السلام لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني ربنا جل وعلا عاتب موسى حينما سأله بنو إسرائيل وقالوا: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم إلى الله، يعني لم يقل الله أعلم، فعاتبه جل وعلا أنه لم يرد العلم إلى الله وقال: أنا، ولم يقل الله أعلم، فقال: بل عبدي فلان عند مجمع البحرين، أو عبدي فلان أعلم منك. فقال: فكيف السبيل إليه يا رب؟ فقال: عند مجمع البحرين. وأعطاه علامة على لقاء هذا العبد العالم الصالح. فقال موسى، اهتم موسى بلقاء هذا الرجل العالم الذي هو أعلم من موسى فيما ظهر من النص، قال: لا أبرح. فقال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو تروح سنين طويلة وأنا أبحث عنه حتى ألقاه. الحقب هو زمن طويل، زمن طويل، أو أمضي حقبا. وهنا ثلاث فوائد: الأولى، لابد الإنسان يحدد هدف عنده، لابد من تحديد الهدف، ما يسير الإنسان بلا هدف. وموسى هنا حدد هدفه: حتى أبلغ مجمع البحرين. الآن استعد موسى هو وفتاه وأخذوا زادهم وتوجهوا باتجاه مجمع البحرين، ولهم هدف وهو الوصول إلى هذا العبد الصالح الذي سيتعلم منه موسى عليه السلام. فتحديد الهدف: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مهم في حياة الإنسان أو في مساره أو في خططه أن يحدد الأهداف الذي يريد أن يصل إليها، لأن بعض الناس يسير بلا أهداف وعنده عمل ما شاء الله كثير، ولكن ليس عنده هدف يريد أن يصل إليه. هذا لا يمكن أن يكون يعني مسيره بشكل صحيح. الوقفة الثانية في هذه الآية هو الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. وأن الإنسان قد يسافر كما حدث من بعض الصحابة، سافر مسافات طويلة من الحجاز إلى الشام أو من الحجاز إلى مصر في وقت ليست فيه طائرات ولا سيارات، من أجل أن يتأكد من سماع حديث. فالرحلة والخروج من أجل طلب العلم عند من هو أعلم ومن هو أعرف، هذا كان دأب الصالحين. ومن النماذج رحلة موسى هذه مع غلامه للقاء الخضر. وأيضا قد يكون الإعلام بالمقصد أحيانا أكمل من كتمانه. صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وهذا الحديث حسنه الألباني وتكلم فيه بعضهم من حيث الإسناد: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لكن أحيانا الإعلام بالمقاصد مهم إذا كانت هناك مصلحة، كما قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وربما قال هذا لكثيرين. وقفة أخرى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا يمكن أن نأخذ ثلاث فوائد أيضا من هذه الجزئية. الفائدة الأولى: هل أتبعك على أن تعلمني مرافقة العلم وصحبته من أجل التعلم، مرافقة العالم وصحبته من أجل التعلم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهكذا أيضا فعل سلمان الفارسي حينما سأل عن أفضل رجل وأعلم رجل يمكن أن يصحبه ليستفيد منه، يخدمه مقابل أن يستفيد من سمته وذله وطريقته وكلامه. نعم. والفائدة الثانية، ليس عيبا أن يتعلم العالم ممن هو دونه فيما اختص به، فلا نشك أن السيد موسى عليه السلام أفضل من الخضر كونه من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل هو أفضل من الخضر، ولكن الخضر عنده علم غير موجود عند موسى، متخصص في علم غير موجود عند موسى. ليس عيب من موسى أن يتعلم من الخضر، ليس عيب فيما هو اختص به. فلهذا قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عالم صحيح، ولكن فيه نوع من العلم اختص به الخضر غير موجود عند موسى، كما دل عليه أيضا حديث البخاري، حديث البخاري صحيح أن الخضر وهو جالس في السفينة مع موسى جاء طائر فنقر نقرة من الماء، فقال الخضر لموسى يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعرفه، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعرفه، وعلمي وعلمه إلى علم الله كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، يعني النقطة ذي الذي في منقار الطائر بالنسبة لهذا البحر العظيم علمي وعلمك يا موسى، بالنسبة لأن الله عز وجل أراد أن يؤدب موسى ويعاتبه لماذا قال أنا حينما سئل من أعلم بني إسرائيل فقال أنا، وكان الأولى أن يقول الله أعلم وأن يرد العلم إلى الله، فقال علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلم كل هذا الذي يعطيه الإنسان هو قليل بالنسبة لعلم الله عز وجل. إذن ليس عيب أن يتعلم العالم الكبير من شخص أقل منه في العلم إذا كان هذا العلم هو تخصص به واختص به وعنده علم منه يحتاجه هذا العالم، كما فعل موسى مع الخضر. وحينئذ هذه فائدة أيضا، لابد أن يتواضع الفاضل في التعلم ممن هو دونه، يعني موسى هنا وهو فاضل وهو الفاضل وهو الأعلم في الجملة، وإن كان الخضر عنده علم ليس موجود عند موسى، تواضع للخضر، تواضع للخضر وصار يعني تابع للخضر وقال له هل أتبعك، هذا الأسلوب المتواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا كله من تواضع الفاضل، يعني الفاضل لا يقول مثلا أنا أفضل وأنا أعلم وأنا لا، ما دام أنت الآن ستتعلم منه من هو دونك علم تحتاج إليه وليس هو عندك فأنت تتواضع، وهذا هو الأدب الذي أدب الله عز وجل به أنبياءه. الوقفة العاشرة، أخرقتها لتغرق أهلها، وهذه فيها ثلاث فوائد، أخرقتها لتغرق أهلها. فإذا الأولى ظاهرة وهي إنكار المنكر، هذا منكر، هؤلاء الناس أخذوهم بلا نول، يعني حملوا موسى عليه السلام والخضر في سفينتهم ولم يأخذوا منهم مقابل، فعمد الخضر إلى سفينة هؤلاء المساكين الذين أحسنوا إلى الخضر وموسى عليهما السلام، عمد إلى لوح في السفينة فاقتلعه، فموسى رأى أن هذا منكر وأنكره باعتبار ظاهر الأمر، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما، وفيه إنكار المنكر بحسب الظاهر بحسب ما ظهر، وإن كان الإنسان قد تخفى عليه مثلا بعض الدوافع أو بعض الأسباب، لكن الأصل هو إنكار المنكر الظاهر، الأصل هو إنكار المنكر الظاهر. لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. الفائدة الثانية أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة جائز ولو بغير إذنه. الآن الخضر تصرف في مال غيره والسفينة ولم يستشر أصحاب السفينة، ما قال لهم إيه شوفونا بخلع لوح من السفينة لكيت وكيت وكيت، ما أعطاهم التفاصيل، وهم دارين أيضا ماذا سيقابله، لكن الخضر يعلم بتعليم الله له أن هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وإذا شاف هذا العيب فيها ما راح يأخذها، ما عنده وقت يصلح، لكن هؤلاء الفقراء أيسر عليهم أن يصلحوا السفينة من أن تؤخذ عليهم السفينة، أيسر عليهم أن يصلحوا السفينة من أن تؤخذ عليهم، فتصرف في مال هؤلاء دون إذنهم. إذا كان هذا التصرف لصالح المال ولصالح صاحب المال فهذا جائز، فهذا جائز، لكن يكون ليس هذا الأمر وهمي يقيني، تصرفك في مال الغير بغير إذنه لصالحه يكون يقيني فلا بأس ولا يحتاج إلى إذنه، ودل عليه هذا أخرقتها لتغرق أهلها. والفائدة الثالثة ودفع أكبر الضررين بفعل أدناهما، وهذه قاعدة مفيدة ومهمة، دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما، يعني ليس العلم هو أن تعرف الخير من الشر، هذا واضح أنك تعرف الخير من الشر هذا واضح، ويعرفه أكثر الناس أن تعرف الخير من الشر، لكن الصعب هو أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، الصعب هو أن تعرف خير الخيرين إذا تزاحما تقدم ماذا، ما هو خير الخيرين، وشر الشرين إذا تزاحما ترتكب أخفهما لتدفع أكبرهما، وهذا تطبيقات هذه القواعد أو هذه القاعدة، يمكن أن نأخذ لها مثال مثالين وبعد الأذان إن شاء الله ونستمع إلى أسئلتكم. التطبيقات القاعدة هذه أولا قبل الأسئلة، وهو دفع شر الشرين بارتكاب أخفهما، أو فعل خير الخيرين ولو فات أدناهما، ولو فات أدناهما. فمثلا عندنا جاء رجل فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلموا عليه بوله، أي اتركوه، ثم بعد أن قضى بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لا تصلح للأقذار وإنما هي للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تسامح في وقوع هذا المنكر لدفع منكر أعظم منه، دفع منكر أعظم منه. ربما يرتد هذا العربي، ربما بدل ما يكون التنجيس محدود في بقعة ينجس مكان أكبر حينما يزجره الناس ويقوم وهو يبول، قد يتضرر صحيا بقطع بوله، ولهذا قال لا تزرموا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله، قد ينجس ملابسه ونفسه، قد يرتد عن الإسلام، مجموعة أمور. رأى النبي عليه وسلم أن إنكار المنكر هنا سيسبب منكر أعظم منه، فتسامح في وقوع هذا الشر وهو البول في طائفة المسجد، في وقوع هذا المنكر مقابل دفع منكر أعظم منه. وهذا معنى تعرف شر الشرين، فحتى لو ارتكبت أخفهما مقابل دفع الأكبر، مقابل دفع الأكبر. ولهذا لما حكم أحد الولاة على الوكيع بن الجراح شيخ الشافعي بالقتل لكونهم توهموا أنه انتقص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه، وهو لما ينتقص يعني الكلام يحتمل، المهم أنهم حكموا عليه بالقتل وإهدار دمه. السفيان قال لهم هذا الحديث الذي رواه وكيع محفوظ، وهو أن النبي عليه وسلم لم يدفن حتى انتفخ واسترخت مفاصله كذا، قال لهم هذا الحديث منقطع هو، لكن أخطأ وكيع وحدث به الناس، فضجت المدينة وحكم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قاضيها بإهدار دمه، واستدعاه الوالي وصارت قضية كبيرة. فهنا سفيان تدخل، محدث كبير، أمير المحدثين، أمير المؤمنين في الحديث، قال هذا الحديث محفوظ، وهو ما قال هذا إلا تنجية لوكيع، الحديث غير محفوظ منقطع، ولكن الآن في صح أخطأ وكيع بالتحديث بهذا الحديث المنقطع، لكن سيهدر دمه. وكيع من أهل العلم معروف، وشيخ الإمام الشافعي، وأخطأ في التحديث بهذا الحديث، لكن ما بلغ أن يكون مرتدا يهدر دمه. هذا هو أن تعرف خير الخيرين تفعله ولو فاتك أدنى الخيرين، وتعرف شر الشرين فتجتنب الأعظم، الشر الأعظم، ولو ارتكبت الشر الأخف في حال تزاحمهما. وهذا كثير، أمثلة التطبيقية في الشريعة ولدى علمائنا كثيرة. ما فعله موسى الخضر عليه السلام هو من هذا القبيل، حينما يعني أزاح لوح، تلع لوح السفينة، من هذا القبيل، يعني هو أفسد قليلا من أجل أن يبقي السفينة لأصحابه، كما قلنا أيسر عليهم أن يصلحوا السفينة من أن يشتروا سفينة أخرى. نعم، نكتفي بهذا من سورة الكهف، وفقنا الله وإياكم لما يحب الله. هنا مجموعة من الأسئلة، لو أعطيتنا فكرة عن ائتلاف حضرموت للتغيير، خصوصا قد علمنا بأن استمارات العضوية ستكون في المراكز الدعوية وبعض أئمة المساجد. هذا الائتلاف سبق تكلمنا عنه أكثر من مرة ودعوناكم للانضمام إليه، وهو ائتلاف دعوي يضم مشايخ ومن أهل العلم وطلبة العلم ودعاة وآخرين مستقلين، ومن المشايخ الشيخ أحمد المعلم والشيخ عبد الله اليزيدي والعبد الفقير المتكلم وآخرون. فهذا الائتلاف ندعوكم إلى الانضمام إليه، هو ائتلاف دعوي من أجل أن يكون لأهل السنة، للسلفيين، كيان، وأن يكونوا رقم مؤثر في الأحداث الجارية. وهذا يستدعي منا أن نرتب أمورنا وأوراقنا وأن نرتب بيتنا الداخلي. فإذا أردنا مثلا أن نكون رقم له وزنه، لابد أن نكون مرتبين ومنظمين، فدعونا إلى هذا الائتلاف وأهدافه واضحة، وهو ائتلاف دعوي، إنما له مواقف سياسية وبيانات سياسية، لكن ليس هو حزب سياسي، ليس هو حزب سياسي. ولذلك نحثكم على مسألة الانضمام إليه والتسجيل في العضوية، في عضويته، لأن هذا إن شاء الله خير، ويراد منه نصرة الدين فيما لو يعني هناك. طبعا كما ترون متغيرات الآن في العالم العربي، وتدعو إلى قيام دول علمانية أو مدنية لا دينية، فنحن نريد الحل الإسلامي ونريد تطبيق الشريعة الإسلامية. نفس السؤال هنا متكرر تقريبا، ما هي آخر أخبار الائتلاف، وهل هو حزب أم حركة دعوية؟ قلنا إنه حركة دعوية، ولكن له مواقف سياسية، ويسعى بالتكامل مع المخلصين الآخرين إلى دولة إسلامية وليس إلى دولة مدنية. بعد توقيع الرئيس على المبادرة، برأيك إلى أين يتجه الوضع في اليمن، إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ نحب نكون متفائلين، إن شاء الله يكون إلى الأحسن، نقول إن شاء الله يكون إلى الأحسن، نتمنى ذلك. لكن أنا أعتقد أن المنطقة العربية، اليمن جزء منها والمنطقة العربية عموما، قد لا تستقر بزوال هؤلاء الطغاة الذين حكموا البلاد بغير شرع الله، وأفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل. هي قد سيسقط الحكم الجبري، بدأ الآن يتساقط في الأرض، ولكن ستخلف الآن حكومات توافقية أو حكومات منتخبة من الشعب، يعني قد يعني لا تستقر هذه الحكومات بسبب يعني التحديات الكبيرة والأزمات التي خلفتها الأنظمة هذه، وأيضا الأعداء المتربصين الذين لا يريدون لهذه الأمة أن تتنفس. لا أتوقع استقرار في عموم المنطقة العربية وبما فيها اليمن، وبما فيها اليمن. ستدخل البلاد العربية في معمعة وفي ابتلاءات وفي محن، خاصة أن هناك أزمة اقتصادية ضخمة ستهز العالم كله، وهي على تهدد الآن العالم، يعني ستكون مشاكل كبيرة لن تستطيع هذه الحكومات أن تحلها إلا إلا أن يشاء الله عز وجل ويرحم الله عز وجل عباد. ومن ثم قد لا نشهد استقرار في المنطقة العربية في السنوات المقبلة، إلا أنه يعني هذا لن يكون شر محض، لأن الله عز وجل، لأن الكون هذا يمشي بسنن، وستدخل الأمة في ابتلاءات وامتحانات، ويدخل الناس في هرج ومرج، وفي النهاية إن شاء الله تكون العاقبة للمتقين. فما يحدث الآن هو إرهاصات ومقدمات، إرهاصات ومقدمات لقدوم الإسلام الحق، تهيئة، ولن يأتي هذا إلا بابتلاءات وتمحيص وتجارب ومعمعة وهرج ومرج، ثم سيأتي الإسلام بعد ذلك والعاقبة للمتقين. طبعا توقيع المبادرة، يعني كما ترون الشركاء يجب أن يكون متوافقون وليس متشاكسون، وليس متشاكسون، حتى تكون هناك يعني نجاح. لابد أن يكون هناك شركاء متوافقون ومتعاونون وليس شركاء متشاكسون. إذا كان هناك شركاء متشاكسون وبرامج مختلفة ودخلوا في دماء ودخلوا في ثارات ودخلوا يعني إلا بلطف من الله لا أتوقع نجاح لهذه المبادرة الخليجية، لا أتوقع لها نجاحا، ولكن أسأل الله أن يلطف، ويعني ولو أن يكون هناك حل توافقي يصلح الدنيا الناس، وأيضا يسعى المصلحون لإصلاح دينهم وهو الأهم. نعم. أما أن لأهل السنة والجماعة في اليمن أن يأخذوا حذرهم من الهجوم الرافضي فيستعدوا لأسوأ الاحتمالات وهي المواجهة مع أعداء التوحيد. العدو أيها الإخوة لا شك أن هذا ما حدث في العراق، ثم ما حدث في سوريا، ثم ما حدث عندنا هنا موضوع الحوثيين، فيه عبر ودروس، وعلى السنة فعلا أن يكونوا أقوياء، وعلى السنة أن يكونوا أقوياء، لكن يجب أيضا الحذر من أن العدو يريد أن يجر المسلمين إلى حرب فيما بينهم، لحرب طائفية تستنزفهم. صحيح الشيعة عقائدهم خارجة عن الإسلام إلا القليل، وصحيح أنهم دين آخر غير دين الإسلام، ولكن يجب أيضا أن نعرف أن لا ننجر إلى حرب طائفية ننسى فيها الهدف الأساسي، وهو أولا أن تكون هناك بناء أمة على أساس توحيد، ثم أيضا تحسن إدارة الصراع حتى تتمكن. أمريكا والأعداء هم أدركوا أن الإسلام قادم، هم أدركوا هذا، وكبار مفكريهم ومنظريهم السياسيين يعلمون هذا أن الإسلام قادم، ولكن كيف هم يؤخرون الإسلام أو كيف يحرفونه؟ هم يعرفون أن الإسلام الحق قادم وليس الرافضي وليس إيران، لكن كيف يؤخرون الإسلام الحق؟ كيف يبطئون قدومه بإشعال هذه الفتن؟ أدخلوا العراق في حرب طائفية، واليمن في حرب طائفية، وينسى الموضوع الأساسي، وتبقى ثارات وتبقى الدماء. كما قلنا لابد يكون في هدف، في هناك هدف، فأنت إذا عندك هدف الآن حدده، ما هو الهدف الذي تريد؟ إذا كنت تريد إقامة دولة إسلامية فهذا هدف، تريد إقامة دولة إسلامية وكيان إسلامي، هذا هدف لابد أن تأخذ بأسباب القوة حتى تصل إليه، وإذا وصلت إليه لا تخشى من أحد، خاف من نفسك ومن ذنوبك فقط، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والرافضة لن يعدوا قدرهم، لن يعدوا قدرهم، لكن يجب أن نخاف من أنفسنا نحن، يجب أن نخاف من ذنوبنا، من قلة صبرنا، من قلة تقوانا، وإلا فإن الله عز وجل ضمن لنا النصر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولنحذر من مخططات الأعداء. الآن قد يراد إشعال مثلا حرب طائفية داخل اليمن بين السنة والزيدية، الشيعة قليل، الشيعة قليل، الشيعة الذين هم شيعة قليل، يعني قد يراد، وهم الحوثيين، أو قد يراد إشعال حرب طائفية باسم الحوثية، وستحصد هذه الحرب مثلا ألوف مؤلفة من السنة ومن المساكين، حتى من يقاتل مع الحوثيين، كثير ناس مغرر بهم، ليسوا حوثيين بمعنى الكلمة، يعني ليسوا متشيعين صناديق بالحوثية والشيعة، ناس يدفع بهم ومغرر بهم، مثل ما يغرر لبعضنا مثلا ويدفع بهم مثلا إلى أتون حرب مثلا أهلية، ومن ثم تحصد مثلا ألف الشباب. احنا لا نقول لكم ضعاف، لا، على السنة فعلا أن يكونوا أقوياء، على السنة أن يكونوا رقم مؤثر يحسب له ألف حساب، ولكن هذا يستخدم كردع وليس يعني ندخل معركة لم نختر نحن لا زمانها ولا مكانها ولا وفي عندنا حلول أخرى. نعم، فالمسألة هنا هو أن فعلا نعرف أن الرافضة يخططون ومن ورائهم اليهود والنصارى يدعمونهم. أمريكا هي التي سلمت العراق لإيران، ونظام أسد تدعمه أمريكا وإسرائيل كما كانت تدعم نظام حسني مبارك والأنظمة العربية سرا نظام أسد، لأن هذا مطلب أمريكي، انهيار هذا النظام. طبعا انهيار هذا النظام يعني دخول المنطقة مع الفوضى الموجودة في العراق، معناه انهيار نظام الأردن، انهيار نظام لبنان، دخول المنطقة في معمعة عظيمة وتهديد أمن إسرائيل. فلذلك يعني بعد الشهور هذه كلها، بعد الشهور ذي كلها تدخلت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشيء يعني ضعيف هزيل، وعقوبات على نظام حافظ أسد، ليست هناك إجراءات قوية ضد، لم يطرد السفراء مثلا، السفراء سوريا من الدول العربية لم يطرد، ما زالت العلاقات قائمة، بل في دعم للنظام السوري سري. ليه؟ لأن هذا مطلب أمريكا، هذا معناه انهيار إسرائيل. أصلا الذي يحمي إسرائيل حزب الله والنظام حافظ أسد الطائفي وابنه بشار، ونظام الأردن هو مكتب مخابرات لأمريكا، هذا اللي وكان حسني مبارك والآن المجلس العسكري، هؤلاء هم الذين يحمون إسرائيل. فبعد كل هذه الشهور وبعد المذابح وأربعة آلاف قتيل يقتلهم هذا المجرم الطاغية بشار أسد، تخرج لنا الجامعة العربية بهذا، ومع أنه لو نظرنا إلى تاريخ الجامعة العربية يعتبر هذا إنجاز، لأنه غير متعودين أن الجامعة العربية تتخذ مواقف مثل هذا، كانت مواقفها أسوأ في النظر إلى تاريخ الجامعة، يعتبر هذا تقدم بالنظر إلى ما يجب أن يكون، يعني يعتبر لم يفعلوا شيء يذكر. كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وخلقت عبادي حنفاء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فهل الأصل في الإنسان الضلال أم الهدى؟ لا، الأصل الهدى، الأصل الهدى، ولكن حينما يقول الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، يعني الهداية أيضا حتى الإسلام هو بتوفيق من الله عز وجل الفطري، هو بتوفيق من الله عز وجل. وهذا الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يشبه الآية الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، هذا لا يتعارض مع أن كل مولود مولود على الفطرة وعلى، فهو مولود على الإسلام وعلى الفطرة، ثم الذي يحدث أن المؤثرات تؤثر عليه فينتقل إلى أن الأصل الثاني وهو الخسارة في الإنسان، والضلال فيه. الأصل الأول هداية المواليد، ثم ينحرفون بفعل الأبوين أو بفعل المؤثرات الخارجية، فيكون الأصل في الإنسان الخسارة إلا من آمن، إلا من آمن. نعم. فهنا الأمور نسبية. نعم. فضيلة شيخنا أحبك في الله، أحبك الله الذي حببتنا فيه، ما يحدث في صعدة عموما ولإخواننا في دار الحديث خصوصا من قبل جماعة الحوثي بماذا يفسر؟ وهل من نصيحة لإخواننا في دار الحديث؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لتذكيرهم بمراجعة أخطائهم المشهورة؟ لا، غير مناسب الآن، لا شك أن هذا فيه عبر ودروس، ولكن ليس مناسب هو الآن. الآن هو الذي يجب الوقوف مع دار الحديث ونصرتهم وعدم خذلانهم، وأيضا الحذر من أن الانجرار في حرب أهلية. لكن هنا ليس وقته هو أن ننقد مثلا دار الحديث أو غيرها، هم الآن مظلومين ووقعوا في ظلم، ويجب على كل مسلم أن ينصرهم بما يستطيع. صحيح نحن لا نتفق معهم في كثير من الأمور، ولكن ليس هذا هو وقت هذا الكلام. من خلال ما فعله الحوثيون من الاستيلاء على صعدة والجوف وغيرها، تتبين حاجة أهل السنة إلى الإعداد والاستعداد امتثالا لقول الله: وأعدوا فماذا أعددتم معاشر السلفيين في مثل هذه الظروف، أم كنتم أم اكتفيتم بالبيانات؟ يعني يجب أن نعرف أن كما قلت لكم هناك مخطط لإدخال المنطقة في صراع طائفي، فنحن يجب أن نكون حذرين أيضا، نحن يجب أن نكون أقوياء مثل ما قال الأخ، ويجب أن نكون أقوياء، ولكن أيضا يجب أن نكون حذرين، فلا نجر إلى معركة طائفية لا تحقق الأهداف مثل ما حدث في العراق مثلا. فالسنة مثلا والشيعة انجروا إلى حرب طائفية لم تحقق أهدافهم، فالسنة تعبانين والشيعة تعبانين أيضا ولم تحقق أهدافهم، لولا أن الشيعة أعطيت لهم القوة وأعطيت لهم الإمكانات ودعمتهم أمريكا فنحن يجب أن نكون أقوياء. وانتقاد الأخ في محله، ويجب أن نكون رقما يحسب له ألف حساب، لكن أيضا يجب أن نكون حذرين. ليس من مصلحة اليمن، وليس من مصلحتنا، ولا من مصلحة الدعوة أن نتدخل، يعني أن ننجر إلى حرب طائفية. نعم. وعموما الحوثيين قلهم، حينما السنة يرتبون أمورهم وأوراقهم فهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، هم يجدون الآن دعم خارجي، يجدون دعم حتى من متنفذين السلطة، يجدون دعم منهم مرتبين معهم ومقصود هذا، فنحن يجب أن لا ننجر إلى مواجهة. أما إخواننا في دار الحديث يجب أن يدافعوا على أنفسهم، ويجب أن يقف معهم المسلمون بكل ما يستطيعون، لأن هذا نصرة مظلوم ورد اعتداء. نعم. الذين يحمون ويدافعون عن الطاغوت كالجنود مثلا، هل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أم يكفي الحكم عليهم بعملهم وفعلهم؟ أفتونا مأجورين. بسبب الجهل اليوم واختلاط الأمور، فلا نستطيع أن نحكم على الجنود معينين، وإنما كطائفة، وأيضا يجب إعذارهم بالجهل، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في المعين منهم إذا أردنا أن نحكم عليه بالردة أو بالإسلام، فإذا أردنا أن نحكم عليه بالردة، الأصل فيه الإسلام طبعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بالردة فلا بد من توفر الشروط فالموانع، لأن الجهل عم اليوم والتبست كثير من الأمور، فلذلك لا نتسرع في التكفير. هل يجوز للمرأة أن تتخذ أن تتزوج عبد لها وأن تتزوج عبد لها وتبقيه على عبوديته؟ يمكن أن لا، ما إذا كان يقصد بحيث أن تستمتع به كما يستمتع الرجل مثلا بالأمة وهي أمته، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا تعتبر زانية. نعم. أما إذا قصد أن لا يتزوج منها زواج شرعي وتعتقه، تزوج منها زواج شرعي فلا بأس إذا كانت اعتقته، أما أن تستمتع به على أنه عبد لها كما يستمتع الرجل بأمته فهذا لا يجوز وتعتبر زانية لو فعلت ذلك. رجل قتل آخر وهو يعاني من حالة نفسية، ما حكم ذلك يوم هذا سؤال ثاني، يوم عاشوراء هل يصادف يوم الاثنين أم الثلاثاء؟ بالنسبة للسؤال الأول، الرجل الذي قتل آخر وهو يعاني من حالة نفسية ما حكم ذلك؟ يعني هو يعتبر إذا ثبت أنه مجنون وأنه لم يكن بإرادته في هذه الحالة، إن ثبت ذلك فهذا يعتبر كقتل الخطأ أو شبه العمد، شبه العمد أو الخطأ، لكن إذا لم يثبت ذلك فالأصل في كتاب الله القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلا أن يعفو أولياء الدم ويصفحوا ولو واحد منهم من ورثة القتيل سامح ولو امرأة، فيلزم البقية أخذ الدية والتنازل عن القصاص يلزمهم شرعا، لو واحد منهم من ورثة القتيل سامح ولو امرأة وتنازلت عن القصاص إلى الدية أو إلى السماح المطلق فإنه يلزم البقية التنازل عن القصاص وأخذ الدية أو السماح. بالنسبة لعاشوراء لا يشرع تحري هلال محرم كما هو الحال في رمضان، يعني لأن هذا سنة فلا يبالغ فيه كما يبالغ في الفرض، فلا يشرع تحري هلال محرم كما يشرع تحري هلال رمضان، إلا أنه الأصل هو من رأى الهلال، إذا رؤي الهلال فنحسب بالهلال، لم نرى الهلال فالأصل أن نكمل ذي الحجة 30، ما أحد رأى الهلال، إذا ما أحد رأى الهلال فالأصل أننا نكمل الحجة 30 يوما، ثم نحسب بعد ذلك، يوم تاسعة هو التاسع من شهر محرم وعاشوراء هو العاشر منه.